جل الله ربي وفاطري وأشهد أن الله لا رب غيره إله البرايا عالم بالسرائر مليك جميع العالمين عبيده وفي قوله من صاغر وأكابر وقوف على أشهد أن الله أرسل أحمدا وأشهد أن الله أرسل أحمدا إلى الخلق طرا بالهدى والبصار فبلغ أمر الله تبليغ صادق أمين شفيق واسع الصدر صابر وجاهد في الرحمن حق جهاده وشمر حتى رد كل مكابر وأشهد أن الموت حق وكل ما أتى بعده من بعث من في المقابر وأشهد أن الموت حق وكل ما أتى بعده من بعث من في المقابر وحشر وميزان ونار وجنة وحشر وميزان ونار وجنة وجسر وحوض طيب الماء عاطر